بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلت محسن الله إليكم في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب تفسير سورة الممتحنة. سورة الممتحنة بالفتح مشهورة بهذه التسمية وقد تكسر، وعلى الأول فهي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها، والممتحنة بالكسر صفة للسورة. وعلى الأول فهي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها، والممتحنة بالكسر صفة للسورة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أنزل الله تعالى صدر هذه السورة في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو أحد المهاجرين من أهل بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة لما نقضوا العهد وتجهز لغزوهم، وسأل ربه عز وجل أن يعمي خبرهم على المشركين حتى يبغتوهم. أن يعمي خبرهم على المشركين حتى يبغتوهم. فكتب حاطب كتابا إلى أناس من قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطى هذا الكتاب لامرأة من المشركين، فجاء الوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن حاطبا كتب كتابا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أحضر الكتاب من المرأة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على حاطب، فاعتذر حاطب وقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش أي حليفة، ولم أكن من أنفسها، وكان معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفيه دليل على أن أهل بدر ليسوا بمعصومين، وفي استئذان عمر قتل حاطب مشروعية ليسوا معصومين من كبائر الذنوب وصغائرها. وفيه دليل على أن أهل بدر ليسوا بمعصومين من كبائر الذنوب وصغائرها، وفي استئذان عمر قتل حاطب مشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على إرادة القتل لولا المانع، وبين أن المانع أمران: التأويل الذي ذكره وصدقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أحسن عليكم، وفي استئذان عمر قتل حاطب مشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبين أن المانع أمران: التأويل الذي ذكره وصدقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن شهد بدرا، وهذا منتف في غير حاطب، ولهذا فمن فعل ذلك بعد حاطب رضي الله عنه فإنه لا يقبل منه ولا يصدق، ويكون عمله موالاة للمشركين وتجسسا على المسلمين فيقتل، ولا يمكن أن يتحقق فيه الأمران اللذان منعا حاطبا من القتل. وفي هذه الآيات الصحيح من قول العلماء في المسألة فيها خلاف، وفي الآية دليل على قتل الجاسوس ولو كان مسلما، فيها صحيح قول العلماء. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يمنع من قتل. وفي هذه الآيات دليل على عدم كفر حاطب، وذلك لأن الله وفي استئذان عمر قتل حاطب مشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما في أصح قولي العلماء. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبين أن المانع أمران: التأويل الذي ذكره وصدقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن شهد بدرا، وهذا منتف في غير حاطب، ولهذا فمن فعل ذلك بعد حاطب فإنه لا يقبل منه ولا يصدق، ويكون عمله موالاة للمشركين وتجسسا على المسلمين فيقتل، ولا يمكن أن يتحقق فيه الأمران اللذان منعا حاطبا من القتل. وفي هذه الآيات دليل على عدم كفر حاطب، وذلك لأن الله تعالى خاطبه باسم الإيمان فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه لم يكفر ولم يرتد، ولكنه والرد دليل على الكفر، والرد على من خالف في ذلك، والرد على من قال إنه يكفر، لأن فلس في العصر يقول حاطب كفر، والرد على من كفر. نعم، بل فيه رسائل ألفت في هذا في كفر حاطب رسالة. نعم، وفي هذه الآيات دليل على عدم كفر حاطب والرد على من خالف في ذلك، وذلك لأن الله تعالى خاطبه باسم الإيمان فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه لم يكفر ولم يرتد، ولكنه فعل هذه المعصية متأولا. وفيه رد إن الله وكذلك ناداه باسم الإيمان في آخر الآية كله، لأن الله أحسن عليكم، وذلك لأن الله تعالى خاطبه باسم الإيمان فقال في أول السورة وفي آخرها، في أول السورة وفي آخرها، في أول السورة يا أيها الذين آمنوا اتخذوا، وفي آخرها يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أحسن عليكم، وذلك لأن الله تعالى خاطبه باسم الإيمان في أول السورة وفي آخرها فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه لم يكفر ولم يرتد، ولكنه فعل هذه المعصية متأولا. وفيه رد على من زعم ردته ممن كتب في قصة حياته: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أصدقاء وأخلاء تعاشرونهم وتفضون إليهم بالأسرار. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أصدقاء وأخلاء تعاشرونهم وتفضون إليهم بالأسرار، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وإذا كان حالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق فكيف تتخذونهم أولياء وأصدقاء وكيف تلقون إليهم بالمودة؟ يخرجون الرسول وإياكم، أي أنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوكم من دياركم، أن تؤمنوا بالله ربكم، أي أن سبب إخراجهم لكم من دياركم أنكم آمنتم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، كما قال تعالى وما نقموا منهم قبل إن كنتم، كما قال تعالى في أصحاب الخدود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، استشهاد كما قال في أصحاب الخدود. أن تؤمنوا بالله ربكم، أي أن سبب إخراجهم لكم من دياركم أنكم آمنتم، كما قال تعالى في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء وأصدقاء ولا تلقوا إليهم بالمودة. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وإذا كان تعالى يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم فكيف تسرون إليهم بالمودة؟ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أن من أفضى إلى الكفار وأسر إليهم بالمودة فقد ضل عن الصراط المستقيم. وهذا تهديد ووعيد. إن يثقفوكم، أي لو يقدروا عليكم ويغلبونكم، يكونوا لكم أعداء فيعاملونك معاملة العدو، ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والأذى وألسنتهم بالسوء كالسب والشتم، فهم لا يألون جهدا في إيصال الشر إليكم قولا وفعلا. وودوا لو تكفرون، أي وتمنوا أن تكونوا كفارا مثلهم، ولو كفرتم فاتكم كل خير، فكيف تتخذونهم أولياء وتسلمون؟ كما قال تعالى في الآية الأخرى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. كما قال تعالى في الآية الأخرى وودوا لو تكفرون، أي وتمنوا أن تكونوا كفارا مثلهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولو كفرتم فاتكم كل خير، فكيف تتخذونهم أولياء وتسرون إليهم بالمودة بعد هذا كله؟ وهذا تهييج من الله تعالى بعداوتهم. وهذا تهييج. نعم. وهذا تهييج من الله تعالى بعداوتهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي أن أرحامكم وأولادكم وأقاربكم لن ينفعوكم يوم القيامة إن أراد الله بكم سوءا، وإن أرضيتموهم بسخط الله ما نفعوكم. أحسن الله عليكم. إذن يكون قتل الجاسوس مستثنى من حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا قول بقتل أحسن الله عليكم. يمكن دخوله، ممكن على تأويل في أحد الثلاثة، يعني سبب في قتل المسلمين جميعا، يعني وممكن يعني يقال أنه هذا دين خاص. نعم. لا يحل للمسلم إلا بإحدى ثلاث. قد قد قد قد يفيد يعني قد يدل على حصل، لكن ممكن دخولها في إحدى الثلاث، وممكن أن يقال أنها جاءت أيضا بعد ذلك إلى الخاص. نعم أحسن الله. ها أوكي. إيه لا تعتبر مرتد. نعم نعم قد يقال نعم إذا إنه صار مولات صار مرتد واستثني حاطب لأنه توفر في أمر آخر لا يوجد في الجاسوس بعده. نعم. لكن فعل التجسس في نفسه هل هو ردة؟ ها الله ظاهر مولات مولات الكفار. حسنا. ولهذا قال حاطب ما فعلت ذلك رضا بالكفر وتزد عن ديني، فظاهر أنه ردة، لكن منع حاطب أمران ولا الكفار. نعم أحسن عليكم. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يبين تعالى في هذه الآية الحنيفية ملة إبراهيم. الآية ربنا لا تجعل في ذلك لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. يبين تعالى في هذه الآية الحنيفية ملة إبراهيم التي هي عبادة الله مخلصا له الدين، والكفر بالطاغوت الذي هو إنكار عبادة كل ما سوى الله ونفيها وبغضها وبغض. يبين الله تعالى في هذه الآية يعني آية واحدة هي هو هذا التعليق على الآية الرابعة. أحسن الله يعني مستغل. طيب إذا على ما قرأت أولا يبين الله تعالى في هذه الآية الحنيفية ملة إبراهيم التي هي عبادة الله مخلصا له الدين، والكفر بالطاغوت الذي هو إنكار عبادة كل ما سوى الله ونفيها وبغضها وبغض بالطاغوت. والكفر بالطاغوت الذي هو إنكار عبادة كل ما سوى الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها وعداوتهم والبراءة منهم. فيقول تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة حسنة وأسوة تتأسون به. والكفر بالطاغوت الذي هو إيش؟ والكفر بالطاغوت الذي هو إنكار عبادة كل ما سوى الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها وعداوتهم والبراءة منهم. فيقول تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة حسنة وأسوة تتأسون به في إبراهيم والذين معه، فالقدوة الحسنة هو إبراهيم والذين آمنوا معه واتبعوا طريقته. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إننا مبتعدون وتاركون ومنكرون لما أنتم عليه من الشرك. أي إننا مبتعدون وتاركون ومنكرون لما أنتم عليه من الشرك. كثر ومنكرون لما أنتم عليه من الشرك. نعم. كفرنا بكم أي أنكرنا وجحدنا عبادتكم وشرككم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي أظهرنا العداوة والبغضاء لكم، وهذا هو الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن تؤمنوا بالله وحده. فإذا وهذا هو الجزء الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله براء إلا الله ولا تضاف حسن نعم أي أظهرنا العداوة والبغضاء لكم وهذا هو الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو الجزء الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله من كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن تؤمنوا بالله وحده فإذا آمنتم كنتم إخواننا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أي اقتدوا بإبراهيم وتأسوا به إلا في خصلة واحدة لا تتأسوا به وهي دعاؤه لأبيه فإن إبراهيم وهي دعاؤه واستغفاره لأبيه وهي دعاؤه واستغفاره لأبيه فإن إبراهيم دعا لأبيه وهو مشرك وذلك لأنه وعده بأن يدعو له فأوفى بعهده كما قال تعالى في الآية الأخرى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه صلى الله عليه لأنه وعده بأن يدعو له فأوفى بوعده كما قال تعالى في الآية الأخرى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بعد ذلك ربنا عليك توكلنا أي اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليك وإليك أنبنا أي رجعنا إليك وفيه أن التوكل والإنابة خاصان بالله ربنا عليك توكلنا وفيه أن التوكل والإنابة خاصان بالله وإليك المصير أي إليك المرجع والمآل فأنت الذي تحاسب الخلائق يوم القيامة قال الله تعالى قوله تعالى ربنا لا يرى أن التوكل ينقسم إلى قسمين توكل في الأمور الظاهرة وهذا شرك أصغر وتوكل فيما يقدر عليه إلا الله وهذا شرك أكبر كما ذكر المستدعى في كتاب التوحيد نعم أحسن الله عليك قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سألوا الله ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا بأن يظهروا عليهم ويتسلطوا عليهم فيكون لهم هذا فتنة فيقولوا لولا أنهم على الباطل لما انتصرنا عليهم سألوا الله ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا بأن يظهروا عليهم ويتسلطوا عليهم فيكون لهم هذا فتنة فيقولوا لولا أنهم على الباطل لما انتصرنا عليهم إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب الحكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه سبحانه وتعالى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أحسن الله عليكم ما وجد إلا تفسير آخر الآية ما وجد تفسير بداية الآية لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد هنا فقط وهذا وصف لله تعالى فله الغنى المطلق فهو الغني قد كان لكم فيهم أسوة حسنة سبق في أولا قد كان لكم سبق في إبراهيم لقد كان لكم النعاد لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه قدة حسنة وهؤلاء إنما هم المؤمنون بالله واليوم الآخر هم المؤمنون بالله واليوم الآخر أحسن الله عليكم وقد كان لكم في إبراهيم ومن معه قدوة حسنة وهؤلاء هم المؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الله هو الغني الحميد، وهذا وصف لله تعالى، فله الغنى المطلق فهو الغني له غنى الذات، كما أن العبد فقير بذاته إلى الله، فالله تعالى غني بذاته، وهذه صفته سبحانه وتعالى على الدوام، غني بذاته وصفاته. فالله تعالى غني بذاته وصفاته، وهذه صفته سبحانه وتعالى على الدوام، والمخلوق فقير بذاته إلى الله، وهذه صفته على الدوام. في إثبات اسمين لله وهما الغني والحميد. وفيه إثبات اسمين لله وهما الغني والحميد. قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي بإسلامهم وتوبتهم. فالمراد بالمودة هنا المودة الدينية، والمعنى أنهم إذا تابوا وأسلموا جعل الله بينكم وبينهم مودة، فزالت العداوة وحل محلها المحبة. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وخالطهم المسلمون، كأبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام رضي الله عنهم. والله قدير، أي على ما يشاء، ومن ذلك تأليفه القلوب بعد العداوة. والله غفور رحيم، أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه، وبكل من تاب إليه من أي ذنب، ويتوب الله على من تاب. رحيم، والله غفور رحيم، أن يغفر رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بعقوبة ومكنهم من التوبة. غفور سبق، رحيم، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بعقوبة بل أمهلهم ومن عليه بالتوبة. رحيم بهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم ومن عليهم بالتوبة، ويتوب الله على من تاب. صلى الله عليكم. والله قدير، أي على ما يشاء، المقصود بها الله قدير على كل شيء. والله قدير على كل شيء. والله قدير، أي على كل شيء، ومن ذلك تأليفه القلوب بعد العداوة. والله غفور، أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه، وبكل من تاب إليه من أي ذنب، ويتوب الله على من تاب. رحيم بهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم ومن عليهم بالتوبة. ثم قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بين تعالى في هذه الآية أنه لا ينهى عن الإحسان إلى الكفار غير المحاربين، والبر بهم والعدل معهم وصلتهم بالنفقة والهدية ما داموا غير محاربين. ولهذا كان الصحابة يهدون إلى أقاربهم المشركين في مكة، لعل هذا يكون سببا في هداية القريب غير المسلم. قال الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ذلك عمر رضي الله عنه أهدى حلة الحرير لأخ له مشرك من أمة في مكة. نعم، حسن الله. نهى سبحانه في هذه الآية عن تولي الكفار الذين قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم وأخرجوهم من ديارهم. نهى الله تعالى، نهى سبحانه في هذه الآية عن تولي الكفار الذين قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم وأخرجوهم من ديارهم، فهؤلاء هم الذين يأمر الله بمقاطعتهم وينهى عن البر والإحسان إليهم، لأنهم محاربون، دماؤهم وأموالهم حلال، وليس لهم إلا السيف. ثم قال الله تعالى يا نهى سبحانه في هذه الآية عن تولي الكفار الذين قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم وأخرجوهم من ديارهم، فهؤلاء هم الذين يأمر الله بمقاطعتهم وينهى عن البر والإحسان إليهم، لأنهم محاربون، دماؤهم وأموالهم حلال، وليس لهم إلا السيف. نعم، فبرهم والإحسان إليهم من التولي، وهم من الظلم والعدوان، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. برهم والإحسان إليهم من التولي، ليس بينه وبينهم إلا العداوة. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. في عندك سكر؟ ها؟ ما يتصل بهذا الوصف، إنما ينهكم على إقامتكم الدين وأخرجكم من ديارهم والله أخرجكم من تولهم. ما اتصل بهذا الوصف سواء أفراد ولا جماعات. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير قال ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، فالبر إليهم والإحسان من التولي، قد توعد الله عليه بالوعيد من التولي والظلم، قد توعد الله عليه بقوله ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تكمل الآية. الذي ورد السوائكم فإن الله هو الغني الحميد تفسر فقط اسم الله الغني. نعم، الذي تفسر اسم الله الغني فقط الحميد هو الذي بذاته وصفاته، والحميد الذي له الحمد كله وهو المحمود الذي حمد نفسه ما له من الأسماء والصفات، ويحمده عباده على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من الإحسان إلى عباده. نعم، يضاف الحميد الذي حمد نفسه وحمده عباده، حمد نفسه على ما له من صفات الكمال ويحمده عباده على صفاته وأسماءه وعلى إحسانه وإنعامه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قلتم حفظكم الله سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية اشترط الكفار على المسلمين شروطا، ومن ذلك أن من أتى من قريش للمسلمين فإنه يرد إليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية مخصصة لمن هاجر من النساء من هذه الشروط. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية من أحسن الأمثلة على تخصيص القرآن للسنة، والمسألة فيها خلاف. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية من أحسن الأمثلة على تخصيص القرآن للسنة، والمسألة فيها خلاف. ووجه ذلك أن السنة دلت على أن من جاء مسلما فإنه يرد إلى الكفار، وهذا عام في كل أحد، لكن دلت هذه الآية على خروج النساء من هذا العموم، وأن من جاء من النساء المؤمنات فإنها لا ترد إلى الكفار. وقوله تعالى فامتحنوهن، والامتحان يكون بالتحقق من أن سبب مجيئها هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا مقصدا آخر من مقاصد الدنيا، كان تقصد فراق زوجها أو نحو ذلك من المقاصد. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن، أي بعد الامتحان، والمعنى وإن لم تعلموهن مؤمنات فأرجعوهن إلى الكفار. وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وعبر بالعلم للدلالة على تحقق ذلك، فهل علمتموهن، يعني ما يكفي الشك، والله تعالى عبر بالعلم يفيد التحقق، وأنه لا يكفي الشك في ذلك. وإن لم تعلموهن مؤمنات فأرجعوهن إلى الكفار، وعبر سبحانه بالعلم للدلالة على تحقق ذلك، وأنه لا يكفي الشك في ذلك. وذكر سبحانه العلم للدلالة على تحقق ذلك، وأنه لا يكفي الشك في ذلك. قد تأتي، يعني ممكن تصل بين الخلاف بين زوجها وتأتي وهي ليس عندها إيمان. وقد تأتي للتجسس مثلا أو لغير ذلك من الأسباب. وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي للمسلمات حل للمشركين، وللمشركون يحلون للمسلمات، وهذا فيه تحريم تزوج المؤمنة من الكافر. وقوله وآتوهم ما أنفقوا، فيه أنه يدفع إلى زوج المؤمنة المهاجرة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي للمسلمات حل للمشركين وللمشركون يحلون للمسلمات. بهذه الآية حرم الله نكاح المسلمات لكفار، من ذلك الناس ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم كانت عايش مع ابني أبي لهب، هذا سابق، لكن هل بقي إلى هذه الآية نزل هذه الآية؟ لعله كان قبل قبل إيه، لكن هل استمر إلى هذا قبل معلوم؟ هل استمر إلى السنة السادسة؟ جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الآية، إن في بعض الآثار أنه إيش ترك. هي زينب كانت متزوجة الربيع ذيك الأيام، فرق بينها وبين زوجها ذيك الأيام. والد أمام. شوف كلام الحافظ على هذا، لهن حل لهم ولا حل، شوف من فرق بينهم نعم العاص بن ربيعة جاء زينب جلست تنتظره فعادها النبي عليها فعاده لها بعد 6 سنين بالعقد الأول وقيل بعقد جديد. يقول الحافظ حفظكم الله قال فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ما أحل الله مؤمنة لكافر وآتوهم. ما ذكر قصة زينب والعاص ذكر طبعا عند فامتحنوهن قال ابن عباس امتحانه أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقا لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا لالتماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله. لا نقول بهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغلة يعني أوقف حتى يسلم في القرطبي ولا لا البغوي هذه الآية حمشة. القرطبي كان لما نزلت هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان فرق بين بعضه النساء المسلمات مع نعم جاءت سنة دلت على شيء من هذا لما نزلت هذه الآية. ووقع في رواية بعضهم بعد سنتين وفي أخرى الحديث أحسن وليكم رد ابنته زينب على أبي العاص. إيه هذا معروف لكن نعم لما نزلت هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه في بعض الآن لما نزلت هذه الآية يعني فرق بين من كانت متزوجة بغير مسلم تفريق بهذه الآية بعد ما جهز. نعم أحسن عليكم. قال وشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لا هن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا. بس فيما في أثار من الذي يتفرق بين بعض من تزوج من المسلمات من الكفار لما نزلت هذه الآية فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض المسلمات وأزواجهن من الكفار. ذكر قال البغوي رحمه الله قال الزهري فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين كانتا له بمكة مشركتين قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة قريبة أحسن عليكم قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما على شركهما بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمرو ابن جرول الخزاعية أم ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتزوجها أبو جهم ابن حذافة ابن غانم. وهو في المقصد يضاف إلى فلما نزلت هذه الآية يضاف طلق عمر يضاف فلما عيش نعم ها ستأتي ها طيب ساسي طيب اقرأ كم الله عليهم. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لا المسلمات حل للمشركين ولا المشركون يحلون للمسلمات، وهذا فيه تحريم تزوج المؤمنة من الكافر. وقوله وآتوهم ما أنفقوا فيه أنه يدفع إلى زوج المؤمنة المهاجرة ما دفع لها من صداق، ولا ترد إليه بعد الامتحان والتحق. فيه أنه يدفع، نعم، فيه أنه يدفع إلى زوج المؤمنة، نعم، المهاجرة ما دفع لها من صداق من الكفار، إلى زوجها من الكفار، من الكفار، نعم. سن الله عليه. أنه يدفع إلى زوج المؤمنة المهاجرة ما دفع لها من صداق من الكفار، نعم، ولا ترد إليه بعد الامتحان والتحقق من إيمانها، نعم. وقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي لا جناح عليكم أيها المؤمنون في نكاح من هاجرن من النساء المؤمنات بعد أن تنقضي عدتهن، وبشروط النكاح من الصداق والولي وغير ذلك. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة، أو الكوافر جمع كافرة، وهذا أمر لأصحاب النبي. كوافر جمع كافرة، نعم، بالهاء، أي وكافرة، نعم. والكوافر جمع كافرة، وهذا أمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يفارقوا النساء الكافرات بمكة وأن يخلوا سبيلهن، ولهذا طلق عمر امرأتين له مشركتين بمكة، وفيه تحريم تزوج المسلم من الكافرة. وقوله واسألوا ما أنفقتم، أي من ذهبت من النساء إلى المشركين فاسألوهم ما أنفقتم عليهن من الصداق. وقوله واسألوا ما أنفقتم، أي من ذهب من النساء إلى المشركين فاسألوهم ما أنفقتم عليهن من الصداق، وليسألوا ما أنفقوا. وهل وقع شيء من هذا؟ ذهبت النساء المسلمات الكفار، العكس حصل، نعم، لكن هل يعني جاء من الكفار من المسلمات، لكن هل جاء من المسلمات من ذهب الكفار، أو أن الله تعالى ذكر الحكم ولم يحصل شيء؟ ولم يحصل، نعم، هو الأقرب منه ما حصل شيء، نعم، نعم. وليسألوا ما أنفقوا، أي إذا جاءت امرأة للمسلمين فللمشركين أن يسألوا صداقهن، وهذا من العهد الذي بينهم. ما العهد؟ نعم. ثم شيخ ظهر ما تكلمت عن بقية الآية، يقول بقية الآية لم أجد كلاما للشيخ الناسخ. أسألوا ما أنفقتم وليأسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يعني ذلك حكم الله، يعني التشريع الذي شرعه يحكم به بين عباده، والله تعالى عليم بأحوال عباده وما يصلحهم، حكيم فيما يشرعه ويقدره. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله، هو العليم والحكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فيه أن الله سبحانه وتعالى عليم، الإشارة إلى ما تقدم من الأحكام، فيه الإشارة إلى ما تقدم من الأحكام، وأن الله عليم بعباده، ما تقدم من الأحكام التي تتعلق في إلى ما تقدم من الأحكام في المتعلقات موالات الكفار، وبما يتعلق ب صلح الحديبية وما شرعه من الأحكام بعد ذلك، أن هذا حكم الله يحكم به بين عباده لأنه عليم بأحوال عباده وما يصلحهم في الدنيا والآخرة، حكيم بما يشرعه ويقدره. وفي إثبات اسمين من أسماء الله هم العليم والحكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية فيها الإشارة إلى ما تقدم من الأحكام المتعلقة بموالاة الكفار وبصلح الحديبية وما شرعه بعد ذلك، فهذا هو حكم الله لأنه عليم الذي يحكم به بين عباده. فهذا هو حكم الله الذي يحكم به بين عباده بشرعه ودينه، بين عباده بشرعه ودينه، بشرعه ودينه، لأنه عليم بما يصلحهم. نعم، بأحوال عباده وما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وما يصلحهم في الدنيا والآخرة. حكيم فيما يقدره عليهم، حكيم فيما يشرعه ويقدره، حكيم فيما يشرعه ويقدره. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله هم العليم والحكيم. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما العليم والحكيم، وما يتضمنانه من صفة العلم والحكمة، وما يتضمنانه من صفة العلم والحكمة. صلى الله عليه. ها، عصمة جمع عصمة، يعني ببقائها، العصمة بقاؤها في تحت ولايته وتحت الزوجية. نعم، أحسن الله عليه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآية في معناها قولان: الأول أنه إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكفار ولم يدفعوا لزوجها شيئا من صداقها ففي الآية قولان، أحدهما الأول، نعم، أنه إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكفار ولم يدفعوا لزوجها شيئا من صداقها، ففي المقابل إذا جاءت امرأة من المشركين فلا يدفع لزوجها شيئا حتى يدفعوا صداق من ذهبت إليهم. والثاني أنه إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فإنه يعطي مثل ما أنفق عليها من الغنيمة التي يأخذونها من الكفار. إيش الفرق بين الأول؟ الأول إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكفار ولم يدفعوا لزوجها شيئا من صداقها، ففي المقابل إذا جاءت امرأة من المشركين فلا يدفع لزوجها شيئا حتى يدفعوا صداق من ذهبت إليهم. طيب، والثاني؟ الثاني أنه إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه. وفاتت؟ نعم، أو عليهم، مش بعده، فإنه يعطى مثل ما أنفق عليها من الغنيمة التي يأخذونها من الكفار. الثاني إذا فرت إيش؟ فرت عليه يعني على زوجها. فيه وفيه الثاني؟ الثاني أنه إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكفار، نعم، وفاتت عليه على زوجها، نعم، فإنه يعطى مثل ما أنفق عليها من الغنيمة التي يأخذونها من الكفار. ولا منافاة بين القولين، فإنه إن أمكن الأول وإلا فيعطى من الغنيمة. نعم، لا، زيادة، ليش الزيادة؟ وش سبب الزيادة؟ معروف، ما في إلا المهر اللي دفعه، غير المهر في شيء زيادة، ما في إلا نفقة والكسوة، تبي أعطيها النفقة والكسوة السنة المضت ولا شلون؟ نعم. ها فات عليهما على من عليه فاتت فات عليه على الزوج ها هنا الله عليه. يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات في بعض يا أيها النبي إذا جاءك وفاتكم شأن أزواجكم فعقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجكم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم أمر بتقوى الله والخوف منه، فإن الإيمان يدعو إلى خوف الله تعالى والحذر منه ومن عقوبته سبحانه. قال لي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان يدعو للخوف نعم من الله والحذر منه. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أمر بتقوى الله والخوف منه، فإن الإيمان يدعو للخوف من الله والحذر منه. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. في هذه الآية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء على ستة بنود، وهي عدم الشرك بالله وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم قتل أولادهن وأن لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بإدخالهن على أزواجهن أولادا ليسوا منهم، وعدم عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف. وإذا قيد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف فكيف بغيره؟ لا شك أنه من باب أولى، فطاعة ولاة الأمور وطاعة المرأة لزوجها وطاعة العبد لسيده وطاعة الولد لوالده لا بد أن تكون طاعتهم بالمعروف. نعم لا بد أن تقيدها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الواقع، يعني الرسول لا يمر إلا بالمعروف لبيان الواقع، للتأكيد لبيان الواقع. نعم صلى الله عليه. فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال باليد مصافحة، وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام ويقول بايعتكن بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يده يد امرأة قط إنما كان يبايعهن بالكلام رضي الله عنها. نعم كما قالت عائشة كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يده يد امرأة قط ولكن يبايعهن بالكلام. وإنما يبايعهن بالكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ختم الله تعالى هذه السورة بما بدأت به وهو النهي عن تولي الكفار، فقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي لا توالونهم ولا تحبونهم ولا تنصرونهم. والموالاة نوعان، موالاة عن محبة ونصرة لدينهم وهذه ردة عن الإسلام، وموالاة بمعنى المعاشرة والمصادقة دون المحبة والنصرة لدينهم وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله قوما غضب الله عليهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل سواء كانوا من الوثنيين أو من أهل الكتاب، فكلهم غضب الله عليهم. وقوله قوما غضب الله عليهم، نعم، لأنهم أشركوا بالله عز وجل سواء كانوا من الوثنيين أو من أهل الكتاب، فكلهم غضب الله عليهم. وقوله قد يئسوا من الآخرة، أي قد يئسوا من ثواب الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها، فهم لا يؤمنون بجزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، ويرون أن لا بعث بعد الموت، بل هي بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور، في معناه قولان: الأول أي كما يئس الكفار الأحياء من أن يجتمعوا بقراباتهم الذين في القبور، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ويرون أن من مات لا يبعث، فيئسوا من الاجتماع بهم. والثاني أن من بيانية، والمعنى أن الكفار الذين في القبور يئسوا من ثواب الآخرة، لأنهم لما عاينوا ثوابهم عرفوا أنهم من أصحاب الجحيم. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور، في معناه قولان: أي كما الأول أي كما يئس الكفار الأحياء من أن يجتمعوا بقراباتهم التي في القبور، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ويرون أن من مات لا يبعث، فيئسوا من الاجتماع بهم. والثاني أن من بيانية، والمعنى أن الكفار الذين في القبور يئسوا من ثواب الآخرة، لأنهم لما عاينوا ثوابهم عرفوا أنهم من أصحاب الجحيم. تفسير سورة الصف. هذه كلام الحافظ عن الموالاة، موالاة الكبرى والصغرى. نعم، في خلاف بين العلماء، هل يقتل الجاسوس ولا قول لأهل العلم معروف مشهور. ها يعني من لم يقل بكفره، نعم قد يقول تعزيرا، في قول لأهل العلم هل يقتل ولا يقتل. نعم، فعل حاطب في نفسه هو كفر. نعم، فعل حاطب هل هو كفر؟ ذكرتم في بداية الآية أن أهل بدر ليسوا معصومين من كبائر الذنوب وصغائرها. نعم، يعني هذا يفهم منها أن فعلها كبيرة وليس كفر. نعم، فعلها كبيرة ما في شك، كبيرة لكن ليس بكفر كما ذكر بعض الكتاب. في كلام الشافعي عن قصة حاطب يقول إن من جاء بعده في حكمه. إيش شغل؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول. احتمل المعنى إيش؟ الأقبح. الأقبح. نعم. كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه. والله ورسول يريد إيش؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم. غرتهم، نعم. فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا كان ما عاد ما عاب بالباء ما إيش ما عاب ما عاب نعم ما عاب إيش ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه نعم هذا في الأم نعم طيب لا تتولى القوم رضي الله عنه الموالاة الموالاة الكبرى والصغرى سبك الحافظ ولا غيره موالاة الأجدين هذا ما شك موالاة الأجدين محبة هذا رد عنه لكن موالاة الأجد الدنيا من النوع الثاني بغوي طيب شكرا عندك صلى الله عليكم قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قال وهم اليهود وذلك أن أناس من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك وذلك أن نعم وذلك أن أن أناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك قد يئسوا يعني هؤلاء اليهود من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخير كما يئس الكفار أصحاب القبور أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة قال مجاهد الكفار حين دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله قال سعيد بن جبير يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة وقيل كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم هذا قول ما ذكرنا لك كم قول الآن كما يئس الكفار الذين ماتوا قد يئسوا من الآخرة أي الكفار الذين إيش أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة قال مجاهد نعم الكفار حين دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله صلى الله وقال سعيد بن جبير يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة نفس دقيقة كما يئس الكفار أصحاب نعم وقيل كما يئس الكفار أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم نعم قام وهو يستطيع من كبائر من الكبائر إن كان يستطيع الهجرة يجب عليه الهجرة إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه فإن كان مستضعفا فهو مستفى كما قال المستضعفين من الرجال والنساء وإن كان يستطيع وأقام وهو لا يستطيع يظهر دينه فاقتوعده الله بالنار كبيرة كبيرة إن الذي يتوفاهم الملائكة لا يأس في سورة طيب النساء أحسن الله إليكم والمهاجرون الآن ها؟ المهاجرون الآن الذين يذهبون لبعضهم هكذا يعني دون فقط يعني يفعلون ما يستطيعون تقول الله ما استطعت نعم ايش معاونة الكفار على المسلمين هذا المظاهر اقول المعروف اقول النواق اذا كان معاونة الكفار على المسلمين نعم ها أمران الأول أنه قال صدقكم والثاني أنه شهد بدرًا ولا يستمع هذا الأمران في أحد بعده نعم هذا بأمرين صدق أنه ما ولاهم ولا ترك دينه هذا الأمر الأول مبين. نعم. والثاني أنه سيد بدر. نعم نعم سم. شوف الموالاة الثانية الموالاة من أجل الدنيا كما ذكر الحافظ. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. اللهم صل وسلم. تفسير سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قلت محسن الله إليكم، هذه السورة المباركة تسمى سورة الصف، وتسمى أيضا سورة الحواريين لذكر الحواريين فيها، وقد افتتحها الله بتمجيد نفسه فقال تعالى سبح لله، أي نزه الله، ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض من حيوانات وجمادات ونباتات وغيرها، فكلها تسبح الله وتنزهه. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغلب، الحكيم في شرعه وقدره. في إثبات اسماء الله وهو العزيز الحكيم. في إثباته وفيه إثبات اسمين من أسماء الله العزيز الحكيم والحكيم. وما اشتملت عليه من الصفات. وما اشتملت عليه من الصفات. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجه الله تعالى في هذه الآيات الخطاب للمؤمنين منكرا على من يخالف قوله فعله، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وهذا استفهام إنكاري، والمعنى كيف تقولون قولا ولا تفعلونه. وسبب نزول هذه الآيات على الصحيح أن جماعة من الصحابة تمنوا فريضة الجهاد، فلما فرضه الله كره ذلك ناس منهم وشق عليهم أمره، فأنزل تعالى هذه الآيات إنكارا عليهم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات إنكارا عليهم وتوبيخا لهم، ولهذا شدد الله في الإنكار على ذلك فقال تعالى كبر مقتا عند الله، أي كبر أي عظم، والمقت أشد البغض، والمعنى كبر وعظم مقت الله وبغضه. أن تقولوا ما لا تفعلون، فالله تعالى يمقت أشد المقت، أن يقول الإنسان قولا ولا يفعله. وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآيات على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء بغرم أو بدون غرم. وذهب الإمام مالك إلى أنه يجب الوفاء بالوعد إذا ترتب عليه غرم، أما إذا لم يترتب عليه غرم فيستحب. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الوفاء بالوعد مطلقا وإنما يستحب، لأن هذه الآية نزلت في تمني القتال وهو الصحيح. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبين تعالى في هذه الآية أنه يحب المتراصين في الصفوف في القتال في سبيل الله عز وجل بأن تكون الصفوف متراصة منتظمة ليس بينها خلل، كأنهم بنيان مرصوص أي ملصق بعضه ببعض، فهو مثبت لا يزول. وهذا يدل على أنه يجب تراص الصفوف في القتال كتراص الصفوف في الصلاة بأن تكون الصفوف متراصة ليس فيها خلل. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله تعالى في هذه الآية ما جرى لنبيه موسى مع قومه، وأنه عليه السلام نهى قومه عن أذيته، وقال لهم: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، أي علم يقين، أني رسول الله إليكم، فكيف تؤذونني وأنا رسول الله إليكم؟ وكان الواجب عليهم أن يعاملوه معاملة حسنة، لأن الله تعالى أرسله لهدايتهم ولينقذهم به من النار، ولكنهم زاغوا كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن الحق وتركوه مع علمهم به عوقبوا بزيغ القلب، والعقوبة والجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن الحق وتركوه مع علمهم به عوقبوا بزيغ القلب، صلى الله عليه وسلم، والعقوبة والجزاء من جنس العمل، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله تعالى. وفي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل في أذيتها لنبيها، وأن تعدل عن الحق فيزيغها الله. فمن عدل عن الحق بعد علمه به أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر كما صبر موسى عليه السلام وغيره من أولي العزم من الرسل. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. يخبر الله تعالى في هذه الآيات أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، أي لما أمامي من التوراة التي سبقت، فهو يصدق ما في التوراة ويؤمن بما في التوراة وبموسى. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، وأنه ليس بين عيسى ومحمد النبي. وفيه الرد على من قال بأن هناك نبيا بعد عيسى يسمى خالد بن سنان. نعم. وفيه دليل على أن عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، وأنه ليس بين عيسى ومحمد النبي. وفيه الرد على من قال بأن هناك نبيا بعد عيسى يسمى خالد بن سنان. وفي قوله اسمه أحمد: أحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وكثرة أسماء الشيء تدل على عظيم قدره ومنزلته. وقوله تعالى: فلما جاءهم، قيل هو أحمد المبشر به، وقيل هو عيسى، بالبينات أي الواضحات والحجج والبراهين والمعجزات، قالوا: هذا سحر مبين، أي بين واضح فكفروا به. الله العافية. وجدت شيء؟ ها؟ في عند من هذا؟ مولاة لأجل الدنيا. لكن عند من هذه؟ نعم. نقرأ شيخنا. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية موالاة الكفار. موالاة الكفار تختلف باختلاف الحال. نعم. فهي على مراتب، منها ما هو كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك، والحب في الله والبغض فيه، وكذا الموالاة والمعادات فيه من أوثق عرى الإيمان وروابطه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موالاة لأجل الدنيا، ذكر شيء؟ أنا كبيرة والله شيخنا هو بحاجة إلى هل ذكر شيء من موالاة لأجل الدنيا؟ ها؟ ايه تكبر. سؤالي وقال ذكرتم في إحدى فتاويكم حول تفسير الآية الكريمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية أن من أحب الكفار ووادهم فهو كافر كفرا يخرج عن الملة، فأمر توضيح ذلك، وهل المقصود بالكفار هم الذين في حرب مع المسلمين؟ يقول الشيخ رحمه الله الجواب نعم، من أحب الكفار اليهود والنصارى والمشركين ولو كانوا في عهد وليسوا في حرب، من أحبهم لدينهم ورضا بدينهم والتعاون معهم على مصالح دينهم ونحو ذلك فهو مثلهم. أما إن أحب قوما حبا خاصا لأنهم أعطوه كذا أو لأنهم قرابات يحبهم لقراباتهم لا لدينهم، هذه معصية كبيرة. أما إن أحب قوما حبا خاصا لأنهم أعطوه كذا أو لأنهم قرابات يحبهم لقراباتهم لا لدينهم، هذه معصية كبيرة. وأما إذا أحبهم لدينهم ولأخلاقهم ولما هم عليه ويفضلهم على المسلمين ويرى أنه على هدى وعلى خير فهذا والعياذ بالله ردة ظاهرة وكفر ظاهر، نسأل الله العافية. لأن الموالاة قسمان، موالاة معناها المحبة والنصرة والتأييد لهم على المسلمين والرضا بدينهم وأخلاقهم، هذا كفر أكبر. وتارة قد يحب بعض الناس لقرابتنا أو لكونها زوجته من أهل الكتاب أو لكونه قريبا له يحبه ويتولاه بالهداية وبالهدية بالهدية ونحو ذلك، ولكن لا يحب دينه ولا يرضى بدينه ولا يوالي على دينه، فهذه محبة ناقصة، محبة خاصة لأجل قرابة أو لأجل أو صلة أخرى، فهذه محبة تنقص دينه وتضعف دينه، ويجب عليه أن يبغضهم في الله ومعاداتهم في الله لكن لا تكون ردة كبرى بل هي دون ذلك، نسأل الله السلام. أنا نعم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إيه ولكن لا غير نعم، هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا هداية عمه؟ نعم. هنا هذا الحب يعني أحببت أن يهدى أم أحببت حبا؟ والذي يتزوج الآن المرأة الكتابية و هذا ظاهر أنه تنقسم إلى أقسام، محبة لأجل دينه والرضا بدينه هذه ردة، ثانية محبة لأجل قرابة فقط بحيث أنه يصلهم ويحسن إليهم مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتصوموا، مثل قوله تعالى فلذلك يبغى صاحبهم في الدنيا معروفة. هذه محبة خاصة لأجل القرابة. والثالث محبة معاشرة ومصادقة، ما بينه وبين الصلة ولا قرابة، يعاشرهم ويصادقهم، هذه هي اللي تكون كبيرة من كبائر الذنوب. تاخذهم موجودة، ها موجودة بين المسلمين. إيه كل شيء موجود من قديم وحديث، لكن الثانية شيخنا حكمها المرتبة الثانية عند قرابة. الله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ظاهر كلام الشيخ قد يقول لا بد، الله تعالى باح تزوج الكتابية. لعل الشيخ رحمه الله شمل الشيخ لعله شمل كان القرابة كذلك. الله تعالى باح تزوج الكتابية، ومعلوم أن لا بد يكون هناك بينهم يعني يحب. نعم محبة الزوجية فقط، هذه محبة طبيعية. نعم مصالح دنيوية أنها تكون محبة مثل محبة طبيعية، محبة لأجل العمل أو محبة لأجل إيش لأجل القرابة والصلة أو لأجل الزوجية، هذه محبة طبيعية. يعني أحسن الله إليكم الضابط الآن في من تزوج كتابية كما يقال الآن وأحبها، لأن يغلب من هاجر الآن إلى دول الكفر يعني تزوج ليس بالقليلة، فقد يكون يحبه حبا إذا خرجت عن خرج الحب عن الطبيعة إلى غيرها هذا صار انتقل يكون كبيرة. فإن تجاوز ذلك وأحبه لدينه فورده. نعم ايش يعني الغنيمة، يعني الغنيمة من الغنيمة اذا عاقبتم يعني غنمتم من الكفار اموال. نعم نعم تولي ومن يتولى منكم فإنه منهم، هذا تولي وهذه موالاة. نعم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يبين الله تعالى في هذه الآية أن أظلم الناس هو من يفتري على الله الكذب ويجعل لله أندادا وشركا، فالمشرك أعظم الناس كاذبا على الله، لأنه حين أشرك بالله ادعى أن هذه الآلهة تستحق العبادة. يبين الله تعالى في هذه الآية أن أظلم الناس هو من يفتري على الله الكذب ويجعل لله أندادا وشركا، فالمشرك أعظم الناس كذبا على الله، لأنه حين أشرك بالله ادعى أن هذه الآلهة تستحق العبادة. وهذا أعظم الافتراءات والكذب على الله. وقوله وهو يدعى إلى الإسلام أي أنه يدعى للإسلام والتوحيد وهو يفتري على الله الكذب، فيجعل لهذه الأنداد شريكا مع الله. فيجعل هذه الأنداد أو يجعل لهذه الأنداد شريكة مع الله. شريكة نقول شريكة فيجعل هذه الأنداد شريكة أو يجعل لهذه الأنداد شريكة. يعني نقول شركاء أم شريكا أم لا شريك شريكا نعم شريكة فيجعل لهذه الأنداد شريكا مع الله، وهذا أعظم الافتراء. شريكة مع الله شريكة نعم أو فيجعل هذه الأنداد شريكة فيجعل هذه الأنداد شريكا مع الله نعم وهذا أعظم الافتراء. وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الشرك، والمعنى أن الله تعالى لا يهدي الظالمين الذين أشركوا بالله واستمروا على عنادهم وكفرهم. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي يريد الكفار بأفواههم وأقوالهم طمس نور الإسلام والقضاء عليه، ولكنهم لا يستطيعون ذلك لأن دين الإسلام ثابت ثبوت الجبال الرواسي لا يتأثر بأقوال الكفار وكلامهم. وما الجبال الرواسي لا يتأثر بأقوال الكفار وكلامهم، وما مثل محاولاتهم في ذلك إلا مثل من يريد أن يطفئ نور الشمس بفمه والشمس لا تتأثر به، فكذلك الكافر الذي يريد أن يطفئ نور الإسلام بفمه لا يستطيع، لكن الخبث الذي في نفسه جعله يحاول إبطال دين الإسلام محاولة يائسة. وقوله تعالى والله مثله في ذلك مثل الوزغ الذي ينفخ النار التي أشعلت على إبراهيم ليطفئها بسبب الخبث الذي في نفسه، وش شامل هذا وزغ ينفخ في نار إبراهيم يعني ما دفع ذلك الخبث الذي في نفسه ومثله في ذلك مثل ويش الوزغ الذي ينفخ على نار إبراهيم إن صح الذي يريد أن يوقدها وهي لا يمكن نصره لكن بسبب الخوف الذي في نفسه دعاه إلى أن ينفخ من بعيد ولا ما نور الله القرآن والدين الإسلام قوله تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون، هذا وعد من الله بأن يتم نوره، وفيه بشارة من الله تعالى ببقاء الإسلام وبقاء الحق وأن الدين لا يزال قائما. الحمد لله فيه بشارة وفيه بشارة من الله تعالى ببقاء الإسلام وبقاء الحق وأن الدين لا يزال قائما. الحمد لله قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق أي العمل الصالح ليظهره على الدين كله أي على جميع الأديان ولو كره المشركون، فالمشركون كارهون ولكن دين الله منصور ودين الله ظاهر مع كراهتهم. وفي هذه الآية وعد كريم من الله تعالى وبشارة عظيمة بأن دين الله منصور وبانتشار هذا الدين وظهوره على جميع الأديان. وفي هذه الآية وعد كريم من الله تعالى وبشارة عظيمة بأن دين الإسلام منصور وبانتشار هذا الدين وظهوره على جميع الأديان. الحمد لله. قال المقيم رحمه الله والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. طويل. نعم هذا شرح في آخر السورة يعني مقارب وجه نقرأه ولا كما تحبون تحب أن نقرأ نعم إليكم. وجه الله تعالى في هذه الآيات خطابا للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون ويقبلون الأوامر مبينا لهم التجارة الرابحة التي تنجي من عذاب الله عز وجل ويفوز فيها العبد برضوان الله. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أي بالله عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الاستفهام للتشويق فهو سبحانه يشوقهم إلى التجارة الرابحة التي تنجيهم من عذاب الله عز وجل ويفوزون فيها بالثواب والجزاء العظيم. ثم بين تعالى أن هذه التجارة تتضمن أمرين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. وابتدأ بذكر الأمر الأول لأنه الأصل والأساس فقال تعالى تؤمنون بالله ورسوله والإيمان بالله ورسوله إذا أطلق يشمل الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بهذه الأركان فلا يصح إيمانه بالله ورسوله. ثم ذكر تعالى الأمر الثاني وهو الجهاد في سبيل الله أي الجهاد في قتال الكفار وهو أعلى أنواع الجهاد. فقال تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والجهاد بالنفس أعلى من الجهاد من المال لأنه أغلى ما يملك الإنسان نفس لأن أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه فهو يبذلها لله تعالى. لكن قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس فالجهاد بالمال يساعد في شراء الأسلحة والعتاد والإنفاق على في شراء الأسلحة والعتاد والإنفاق على المجاهدين وعلى أسرهم. وربما احتاج المجاهدون للمال أكثر من حاجتهم إلى العدد وربما احتاج المجاهدون للمال أكثر من حاجتهم إلى العدد عدد يعني المجاهدين عدد الأفراد وقوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي هذه تجارة رابحة متضمنة للإيمان بالله ورسوله والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين تعالى جزاء هذه التجارة وثوابها فقال تعالى يغفر لكم ذنوبكم وإذا غفر الله الذنوب للعبد سلم من شرها في الدنيا والآخرة لأن الذنوب والمعاصي سبب للشرور والابتلاءات والمصائب في الدنيا والآخرة فإذا غفرها الله للعبد سلم من شرها في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ويدخلكم جنات أي التي هي دار الخلد تجري من تحتها الأنهار وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل ومساكن طيبة في جنات عدن وهذه مساكن وصفها الله بأنها طيبة فما ظنكم بمسكن وصفه الرب العظيم بأنه طيب لا شك أن فيه نهاية الطيب ذلك الفوز العظيم لا شك أن فيه نهاية الطيب ذلك الفوز العظيم. وصف الله هذا الجزاء بأنه فوز عظيم وهذا هو الفوز الحقيقي يوم لقاء الله تعالى ودخول الجنات والسلامة من النار، وليس الفوز بأمور من متاع الدنيا وشهواتها الفانية. ثم ذكر تعالى ثوابا معجلا لهم في الدنيا فقال تعالى: وأخرى تحبونها، وهم يحبون جميع الثواب والجزاء، لكن هذا الثواب والجزاء معجل لهم في الدنيا نصر من الله بأن ينصرهم الله ويعزهم ويرفع عنهم الذل، وفتح قريب فيفتحون البلدان وينتشر الإسلام في أرض الله، وهذا نعيم لقلوبهم وأبدانهم، وهو موصول بنعيم الآخرة. نسأل الله الكريم من فضله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وجه الله تعالى في هذه الآية الخطاب للمؤمنين، يأمرهم فيها بأن يكونوا أنصارا له، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي أنصارا لدينه، فمن نصر دين الله فقد نصر الله تعالى، وذلك بأن يكونوا دعاة إلى الله، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، محبين للخير وأهله، كارهين للشر وأهله. وقوله تعالى: كما قال عيسى بن مريم للحواريين، الحواري هو الصاحب الصفي المخلص، فالحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام المخلصين له الذين آمنوا به. من أنصاري إلى الله؟ أي في زمانه. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهؤلاء الحواريون استجابوا لله ولرسوله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وهم الحواريون، وكثر الطائفة. وهذه الطائفة قسمان: قسم جفوا في حقه وقصروا فيه حتى أنكروا رسالته ونبوته ورموه وأمه بالعظائم، وقسم غلوا فيه حتى رفعوه إلى مقام الألوهية. وهؤلاء انقسموا إلى أقسام، فمنهم من غلا في عيسى وقال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهدى الله المؤمنين فقالوا إنه عبد الله ورسوله، ولهذا من شروط الإيمان الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله حتى يخرج من دائرة الكفر. وقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، هذا كعادة الله تعالى في تأييد المؤمنين ونصرهم. انتهى صحيح. هذا إيش؟ نعم، هذا كعادة الله تعالى في تأييد المؤمنين ونصرهم. ها؟ نعم نعم، الأصحاب مخلصون، صفة الأصحاب مخلصون، نعلم حال كونهم تكون على الحال. ها؟ إذا جعلناها متى الحواريون المخلص أصحابه، أصحاب الحواري نعم، الصاحب المخلص والمخلص، والمراد بهم أصحاب عيسى، صفة الأصحاب اللغة. ها؟ حيث اللغة إيش؟ هم قال، هنا قال شيخنا: فالحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام المخلصين له، يقول إيه؟ الشيخ هنا المخلصون على صفة الأصحاب، الحواريون أصحابه، مو أصحاب عيسى عليه السلام المخلصين هم ذكرها إيه؟ لكن يقول الشيخ لعلها المخلصون صفة الأصحاب، تحتمل ظاهرية محتملة، أو أن المخلصين على حالة أصحابه فأصحابه سهم الأنصار وحالهم مخلصين. إيش عد العبارة؟ أحسن الله إليكم. فالحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام المخلصين له. تحتمل وجهين ويحسب أن وصف الأصحاب نعم مخلصون تكون الأمر فعل. أو أن هنا حال شوف فحيان في العرب. نعم إذا حدث كذا وإذا وعد آخر صفات المنافق يكونه لا يخلف الوعد لكن صفات المنافقين هذه إذا كان ديدنه ذلك وعادته أنه يخلف الوعد لكن يعني يجب الوفاء بالوعد لأن هذا يحتاج إلى مراجعة وهل هو في كل وعد أو في الأمور المستحبة راجع وإذا وعد آخر في الصلاة نعم نفاق في قلوبهم آخر الله ما وعدوه هذا هذا إلى آخر الله ما وعده أما إلى شيء يتعلق بينه وبين الناس فهذا ظهر في تفصيل الجمهور يقول استحبوا الوفاء بالوعد يعني إذا كان يعني في الأمور المستحبة الظاهر يعني إذا وعد في أمور مستحقة في الأمور المستحبة يحتاج إلى مراجعة وإذا وعد أخلف الدرس القادم إن شاء الله راجع هل هو خاص بالأمور المستحبة ومتى يكون من صفات المنافقين يعني بعضهم قال أن لا يكون يعني لو أخلف مرة أو أن تكون من صفات دائما إذا وعد نعم نعم هذا لكن هل هو عام في كل وعد أو أنه خاص بالصفات بالصفات المستحبة قلوا فأي الذي عادوا فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا نعم نعم قلتم هذا كعادة الله تعالى في تأييد المؤمنين ونصرهم نعم بس فقط وقوله فأصبحوا ظاهرين ما ذكرتم شيء وعد من الله بظهور أهل الحق وعد من الله بظهور أهل الحق ونصرهم قال فأصبحوا ظاهرين كالحافظ والبغوي في شيء فأصبحوا ظاهرين الحافظ ابن كثير ذكر حديث ابن عباس عند النسائي طويل قال في آخره فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار بس هذا ثم قال فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح والله أعلم البغوي البغوي يقول أصبحوا ظاهرين أي غالبين عالين قال وروى مغيرة عن إبراهيم قال فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروحه فأصبح إيش؟ صلى الله عليه وسلم. قال فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروحه فأصبح الله هذا وعد من الله في نصر أهل الحق ظهر أهل الحق ونصر أهله وعد من الله بنصر أهل الحق وعد من الله تعالى بظهور أهل الحق ونصره نعم صلى الله عليه وسلم وهذا راجع إن شاء الله الوعد وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك